اسطوانات بيضافون فريد الأطرش. رح يجي يوم وتحبيني، رح يجي يوم وتحبيني، وانت اللي تبقي تربيني. رح يجي يوم وتحبيني. انا اللي دلوقتي اراضيكي واصبر على ردك ليا، ولو فؤادي جافيكي ولو فؤادي جافيكي وتشوفي من بعد قاسية. راح يجي يوم، راح يجي يوم، راح يجي يوم، راح يجي يوم وتحبيني. راح تعشقي رقة قلبي وابقى عزيز عندي فؤادك، وتقدري اخلاص حبي، وتقدري اخلاص حبي، وافوز بعطفك وودادك. راح يجي يوم، راح يجي يوم، راح يجي يوم، راح يجي يوم وتحبيني. أخاف عليك بعناية وأفديك بالروح الغالية، أخاف عليك بعناية وأفديك بالروح الغالية. مشغول عليك طول عمري، مشغول عليك طول عمري، وبكرة تنشغل عليا. راح يجي يوم، راح يجي يوم، راح يجي يوم، راح يجي يوم وتحبيني. We'll be right back. قلبك من غير ملومك وعاتبك. في يوم سعيد يعطف قلبك من غير ملومك وعاتبك. وانت اللي تتمني هوايا وانت اللي تتمني هوايا وتفرح القلب بحبك. راح يجي يوم راح يجي يوم راح يجي يوم راح يجي يوم وتحبيني. راح يجي يوم وتحبيني راح يجي يوم وتحبيني وانت اللي تبقي تراضيني. راح يجي يوم وتحبيني. صناعة بيضافون فريد الأطرش.